بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، وبعد. من حفظ البيت الأول الذي مر معنا وجزاه الله خيرا؟ من أتى به عنده؟ وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. عندك الله يدرك، جزاك الله خيرا. أخ آخر أيضا عندك؟ أحسنت. قال قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس، والحرص أو بعكس إذا تأملي. قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس إذا تأملي. قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس إذا تأملي. قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس إذا تأملي. من يقرأه عندك؟ عندك تأملي. أحسنت. قال الشارح رحمه الله تعالى رابعا أغراض التشبيه. قال الناظم: وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به، يعني أن الغرض من التشبيه يعود على المشبه كثيرا، هذا هو الأصل. نحو قولك زيدا كالأسد، فالغرض من التشبيه يعود على زيد، وهو أوصفه بالشجاعة. قال: وقد يعود، يعني المدح، وقد يعود على المشبه به، نحو الأسد كخالد بن الوليد في الشجاعة، هذا يعود على المشبه به. قال: ويسمى التشبيه المقلوب، الفائدة منه تمكن الاتصاف بالصفة، تمكن خالد من صفة الشجاعة تمكنا عظيما. قال: ويسمى تشبيه المقلوب، والفائدة منه إفادة الكون المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، يعني في الصفة، صفة الشجاعة في هذا المثال، ألا سجدك خالد بن الوليد في الشجاعة. ثم إنه قد يكون حقيقة كما في مثال خالد رضي الله عنه، وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام، الإيهام عن المبالغة، كما في قول محمد بن يهيب: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هذا مبالغة في المدح، وإلا الصباح يضيء البسيطة، ووجه الخليفة غاية في الأمر الصفاء، يعني في نفسه. قال: وأغراض التشبيه كثيرة منها: واحد، بيان حال المشبه، أي في وصف مشترك مع المشبه به في صفة المهمة في المشبه به، معلومة في المشبه، معلومة في المشبه به، كما روى مسلم في الصحيح من حديث النعمان، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر الحمى. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين مع بعضهم، أن هذا تمكن الصفة، تمكن الصفة وبيانها. فبين حال المؤمنين في المحبة والتراحم والتواد والتعاطف. قال الثاني: بيان أن المشبه ممكن، نحو قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني إن مثل عيسى في خلقه من أم فقط، يعني كمثل آدم، يعني من باب أولى، لأن آدم ماذا خلقه من تراب، وعيسى إنما خلق من أم، ف يعني الاعتبار بخلق آدم أعظم. ولذلك كان ماذا هذا التشبيه يفيد ماذا؟ إمكان خلق عيسى من أم فقط. قال تحسين المشبه وتزيينه عند السامعين ترغيبا فيه أو تعظيما له، كما قال تعالى وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني تحسين المشبه به وتزيينه عند السامع وتعظيم والتعظيم له والترغيب فيه، وفي ذلك وليتنافس المتنافسون. قال الرابع تقرير حال المشبه للسامع. قال وذلك بإظهار صورته على أكمل وجه إذا كان ما أسند المشبه به، إذا كان ما أسند المشبه بدون به، إذا كان ما أسند المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح، كان في قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ما هو ببالغه. هذا ما هو الغرض، ما هو غرض التشبيه؟ يعني بيان الحال، تقرير حال المشبه به وأنه غير نافع، فدعاء الله غير نافع، غير نافع ولا مفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما أن الذي يبسط يده إلى الماء ويريد أن يشرب لا يمكن أن يصل إليه نفع في أي حال، لا نفع قليل ولا نفع كثير. قال فضرب الله مثلا الذين يعبدون الأوثان أنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم، فهم كالذي يبسط كفيه للماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فيه، لأن كفيه مبسوطتان يخرج الماء من بين أصابعه، سواء كان على عكس كفه أو على ماذا أو على بسط كفه. هذا هو. قال من بين أصابعه، حينئذ يكون الغرض من التشبيه تقرير حال المشبه. قال الخامس تقبيح المشبه به تنفيرا منه وتحذيرا وتحقيرا له، تنفيرا منه وتحقيرا له، كما قال الله تعالى تعليم نبأ الذي أتيناه وآتنا من سرخ منه فتوع الشيطان فكان من الغاوين، ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض، ولو جئنا لرفعناه بها، أي إن يعني أخذ القرآن يرفع الله صاحبه، لأن الله عز وجل يقول لرفعناه. لابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما جميلا حول هذه المسألة، كلام جميل حول المسألة. لماذا؟ وذلك أنه يقول إن الإنسان يطلب العلم لإخلاصا على ما بين العلماء، فلما سأل الإمام أحمد عن إخلاص العلم قال أن تنمي رفع الجهل عن نفسك ثم عن غيرك، قال أنت تطلب العلم لهذا، والرفعة إنما هي جزاء الله لك، جزاء الله لك مثل هذه لرفعناه بها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيقول يعني معنى كلام مختصره، يعني مؤداه أنه يقول من طلب العلم لأجل الرفعة فهذا قادح من قوادح الشرك، قادح من قوادح الرياء، يقول لأن هذا أراد به دنيا، قال لأن الرفعة هي فعل الله، فعل الله، أنت اطلب العلم لله إخلاصا لله، والله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فإذا كان الغرض من طلب العلم الرفعة، يعني قال كان هذا مخالف للحديث، ثم ذكر أدلة منها قال يعني ماذا بأسد له من الحرص على الله على المال والشرف لديني، كان ضمنها هذه الأدلة. كلام جميل، كلام جميل، ذكرته لما ذكر هذه الآية ذكر غيرها، وأن الرفعة الذي جاءت لأهل العلم إنما هي ماذا فعل الله جل وعلا، وهي من الجزاء، هي من الجزاء، فيطلب العلم إخلاصا، وهذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء. قال ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد أهل الأرض طمأنا، الإخلاد شدة الاطمئنان، إلى الأرض. ولماذا عدي بإلى؟ لماذا عدي بإلى؟ يعني كأنه سقط عليها سقوطا لازما لا يتحرك من عليها، كما تسقط ماذا؟ يعني كما تسقط الإبل التي تنحر، تسقط واجبة لازمة المحل، ولكنه أخلد إلى الأرض، سقط سقوطا كبيرا، ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب تحمل عليه إلهاث أو تتركه إلهاث، إلهاث على كل الحالين، يعني في حال تعبه وفي حال ارتياحه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. هذا تقبيح حال المنحرف عن آيات الله تنفيرا منه حتى لا يغتر به غيره، وتحقيرا له لحيدته عن الباطل عن الباطل. الله المستعان. إقباله على الباطل، إقباله على البدعة، إقباله على الشر، وتركه وبيانته للخير. وقد أوتي آيات الله جل وعلا، فمن يعني مثل هذا؟ سبحان الله، الهداية بيد الله جل وعلا، وإلا هذا آتيناه آياتنا. يعني قد ما شاء الله أخذ ماذا؟ أخذ الخير، أخذ القرآن وحفظه، آتاه الله سبحانه وتعالى حفظه. ومع ذلك يا إخوة سبحان الله، لذلك كم يعني ينفع، يعني العلم يفيد صاحبه إن كان على السنة، تمسك بخير. ولذلك يعني ماذا بعض أهل البدع، يعني ربما يحفظ القرآن برقم الآية، يحفظ القرآن برقم الآية، يجيبك بالرقم، لكن تستغرب. بل يا إخوة، يعني كثير من هؤلاء الناس، يعني بعض المستشرقين ربما تفرغ لحفظ القرآن، يعني لا أنه حب في القرآن أو كذا، ولكن يقول هذا كلام، يعني كلام رفيع في التعبير، كلام قوي، كلام جزل، كلام كذا، وحفظ القرآن، وبعضهم تفرغ لحفظه، يذكرون في بعض تراجم المستشرقين يعني أن كثيرا منهم ربما يحفظ القرآن خلال 6 أشهر. والله تستغرب، سبحان الله، سبحان الله، لا ينتفعون به، ولكن تقوم عليهم به الحجة، ولله الحكمة. قال السادس بيان مقدار حال المشبه. كان يكون المشبه معروف الصفة عند السامع معرفة تحتاج إلى تفصيل، يعني غير محددة. قال فيراد من ذلك التشبيه بأن مقدار الصفة المشبه به من هذه الصفة، يعني إلى أين بلغت، يعني مقدار الصفة، يعني تحديد الصفة، هل مبلغت مبلغا يعني قليلا أو مبلغا كثيرا، أو بلغت حدا أقصى يعني أبعد. قال كما قال تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، طيب القسوة مراتب. قال الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني غاية، وهنا أو بمعنى بل، أي بل أشد قسوة، هنا أو بمعنى بل. لماذا؟ لأن الله عز وجل بعدها ذكر الحجارة، وإن منها ما يتفجر، ومنها ومنها، هذا هو منها ما يشتق فيخرج منه الماء، منها ما يسقط الله، منها ما يتفكر منه النهار، لكن هذا القلب قد صار أقسى من هذا كله، أقسى من الحجر. فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ما يعرف قسوة ولله درة، الذي سيأتي بها قسوة عندك تمييز، لأن كل نكرة منصوبة بعد أفعل تعرف ماذا؟ تمييزا. كل نكرة منصوبة بعد أفعل تعرب تمييزا مباشرة، أكثر مالا، أعز نفرا، أشد قوة، أضعف ناصرا، أقل عددا، كثير. قال السابع استضراف المشبه، ما معنى استطرافه؟ يعني جعله طريفا عن شيء جميل، أي جعله طريفا بديعا. كان في قول عدي بن الرقاع يصف أعلى قرن ولد الظبية، يعني رأى ولد الظبية يعني الصغير قرنه الأعلى فيه ماذا؟ يعني فيه سواد، وبقية يعني حجم القرن بقيته يعني يميل إلى الحمرة، إنما زال صغيرا. طيب هذا المنظر، هذا المنظر يعني أعجب عدي بن الرقاع لما رآه، فأتى بتشبيه يعني طريف جدا، يعني شيء يعني تهوى القلوب ترداد هذا البيت، يعني طرفة أدبية. قال تزقي أغنى كأن إبرة روقه. يعني ما معنى إبرة روقه؟ إبرة القرن هي أعلى، والروق هو القرن، من أسماء القرن ماذا؟ الروق. قال تزكي أغنى كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. يعني يقول كأن قرن الغزالة، يعني جسم القرن ما هو يميل الحمرة، قال لكن رأسه فيه إيش؟ فيه سواد، يعني منظر جميل. قال هذا القرن يعني قرن ولد الغزال ولد الظبي، قال كأنه قلم أخذ فجعل في المداد، فبقية القلم لونه صافي، ورأس القلم لونه ماذا؟ أسود من أثر المداد. انظر يعني تشبيه طريف، تشبيه طريف. انظر أين ذهب، أين ذهب، والله المستعان. يعني بعض المعاني مستطرفة جدا. وذات مرة قرأت بيت، والله يعني سبحان الله، يعني رجل يعمل في عمل، هذا العمل ما يعود عليه بنفع. المهم ماذا فعل يا أخوة؟ قال شبه نفسه بالإبرة، قال الإبرة هذه تكسي العراه وجسمها عريان، الإبرة هذه تخيط الثوب وتكسي العراه وهي عارية دائما. حتى قال في ضمن تشبيهه الطريف مثل هذا، قال أما الحرافة، أما الوراقة، يعني كتابة الورق والنسخ، أما الوراقة فهي أنكد حرفة. قال آفاتها وثمارها الحرمان، آفاتها وثمارها الحرمان. شبهت صاحبها بصاحب شبهت صاحبها بصاحب إبرة تكسي العراه وجسمها عريان. هذه تشبيه طريف جدا، تشبيه طريف. يعني يقول حال هذا العمل الذي يشتغل فيه النفخ ما أتى منه يعني ما يكفي حاله وما يسد رمقه ورمق عياله، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ شبه حاله بحال إيش؟ بحال الإبرة. طيب انظر، انظر إيش الذي جعله يفكر بحال الإبرة، وما يعني كيف وصل إلى هذا التشبيه؟ يعني أن حال الإبرة، الإبرة دائما عريانة. طيب كيف فكر بالمعنى يا أخي؟ لعل حرقة الاحتياج وشدة يعني ماذا، يعني ما حصل له يعني أدى إلى إبداعه، أدى إلى إبداعه، الله المستعان. قال فشبه قرن ولد الغزال ولد الظبية، قال وقد عليه السواد بصورة قلم شيء. قال الثامن إيهام علو شأن المشبه به على المشبه، إيهام علو شأن المشبه على المشبه به، يعني أن شأن المشبه أعظم. لماذا؟ لعلو شأنه. قال كما سبق في قول محمد بن الوهاب الصباح كأنه ورثه وجه الخليفة حين يمتدحه، إنما شبه الصباح بوجه الخليفة. لماذا؟ لتمكن الخليفة ولعلو مرتبته أصلا، يعني جعل له هذا، يعني يقول وجه الخليفة، وجه الخليفة يعني فيه أمور وأمور، بينما وجه الصباح غاية ما في الأمر هو ماذا؟ الإسفار والإفصاح، يعني عن الضوء، عن البسيطة. قال لكن وجه الخليفة حين يمتدحه يعني يعرض ماذا؟ يعرض بكبر العطية. قول هذا الخليفة إذا مدح يعني وجهه يستنير أشد من نور الصباح، يعني بمعنى أن الرجل ماذا؟ يعني يبالغ في المدح، يبالغ في المدح من أجل أن تقع له ماذا؟ المبالغة في العطية. طيب هذه هي بعض الأغراض. إلهنا وجزاكم الله خير.